أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء خبرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أعلى الناس منزلة وأعظمه قدرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته في برنامج أفلا ينظرون. معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. مرحبا بك دكتور. مرحبا، أهلا. توقفنا دكتور في الحلقة الفارطة عند النظريات اللي توضعت أمام الدكتور جونسون عن كيفية الخلق، وكنا وعدنا السادة المستمعين أن نواصل نبحث في هالموضوع هذا. تفضل دكتور. خلق الجنين بالفعل. نعم. بالفعل. فقلنا ثم ثلاثة فرضيات اللي قالهم الدكتور جونسون هذايا في مؤتمر طبي علمي فيما يخص الإعجاز الطبي في القرآن والسنة، وقال نظري الأولى كونه الشيء اللي وصفه محمد عليه الصلاة والسلام سواء في القرآن وإلا في السنة النبوية الشريفة ما هو إلا عن طريق الصدفة، واقتنع كوني ما هيش الصدفة هي وراء الشيء هذا. ثم قال كونه كان عنده تقدم علمي باهر وتوارثه على اللي قبله وورثه اللي من بعده، لكن بان بالمكشوف كونه الشيء هذا ما هوش ممكن. فبقيت النظرية الثالثة والفرضية الثالثة والأخيرة، وهي أن نقول أن محمد هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا اللي أقر به في الأخر الدكتور والبروفيسور جونسون. وفي المؤتمر هذا الطبي كذلك ولا يستشهد بالقرآن من بعد في مؤتمرات أخرى البروفيسور هذا، فمثلا في وصف للمضغة أش يقول كما قالوها اللي قبله كذلك، يقول كوني عبارة على شكل مقوس ويكون في هذا القوس أثار وكأنها طبع للأسنان ليوحي بشكل المضغة، وتوجد انتفاخات وأخاديد، يعني نعطي لهنا صورة مكبرة كأنك باش تاخذ مثلا كعبة لبان أو طرف لبان عربي وألا لبان ليبي كما يقولوا، كيف تمضخها وتحطها بين الأضراس متاعك وتخرجها، كيفاش تلقاها؟ تلقاها فيها كالأثار متاع الأسنان أو الأضراس هذيك بالضبط. هذا هو شكل المضغة اللي أعطاها الوصف للمولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. من أجل هذايا أطلقوا عليها اسم المضغة، والمضغة هذه طولها تقريب سنتيمتر واحد، ولو كان تأملوا في الأجزاء هذه للمضغة من الداخل نلقاه معظم الأجزاء تخلقت بينما أجزاء أخرى لم تتخلق، يعني أجزاء تكونت وأجزاء أخرى ما تكونتش. وما زلت راني نحكي مع البروفيسور هذايا أو على البروفيسور هذايا جونسون بالفعل، واش قلنا نلقاه فما أجزاء فيها المضغة هذه تخلقت وتكونت وأجزاء أخرى ما زالت ما تكونتش. فإذا كان حبينا نوصفه المضغة هذه وصف بديع، أش نقوله؟ هكا هو اتسأل البروفيسور جونسون، قال يندرى نقوله هي مخلقة ومتكونة وإلا نقولوا ما هيش متخلقة؟ علاش؟ على خاطر إذا كان قلنا متخلقة ومتكونة فهذا ينطبق كان على الأجزاء المتكونة، أما إذا كان قلنا فهي غير مخلقة هذا يتكون ويتقابل كان مع الأجزاء التي لم تخلق بعد. وهكا قال ما يتبقى لنا كان نوصف المضغة في تركيبتها الداخلية بالوصف اللي وصف به وصفت به المضغة في القرآن الكريم بقول المولى عز وجل في سورة الحج: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هكا يقول المولى عز وجل. إذن هكا لنا البروفيسور مارشال جونسون اللي بدأ رافض لما قيل من أول مرة حول خلق الجنين وأطواره في القرآن، ولكن ينتهي به الأمر في الآخر إلى تبني هالأبحاث العديدة هذه في المؤتمرات الطبية. دكتور، نحب نذكر حديث نبوي شريف ورد في صحيح مسلم في كتاب الحيض الصفحة 315، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، إذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أثنى بإذن الله. تفضل دكتور. بارك الله فيك. ماذا بينا توضحنا وتفسرنا الحديث النبوي الشريف هذا على ضوء العلم بالطبع. إن شاء الله بالفعل. هو كذلك هذا يطرح إشكال آخر تقريبا يتقارب من الإشكال اللي كنا نقوله فيه في الحلقة الفارطة واللي قبلها، وفي نفس الموضوع الحديث اللي ذكرته سيادتك فما حديث آخر كيفه ولم يفهم معناه الحقيقي إلى حد الآن من أكثر الناس والله أعلم. فالحديث هذا عن أنس رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام إذا سبق، أنت في الحديث الآخر قلت على من العلو، وهذا إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت، هكا قال عليه الصلاة والسلام ورواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنه يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإن على ماء المرأة ماء الرجل أنثت، رواه أحمد. البعض شراء من تفسير الكلام هذا اللي سبق في الحديث اللي قلته سيادتك واللي كنت نسرد فيهم أنا توا يراه السبق هو الإنزال، هذا الشراء من غير ما زيد نوضح أكثر واضحة. والبعض الآخر قالوا العلو هو الشبه، يعني يا أما هو يشبه الأخوال وإلا يشبه الأخوال يعني أخوات أمه وإلا الأعمام اللي هما أخوات بوه بالفعل. وقال آخر ماء الرجل قلوي، قلوي يعني الكلام، وماء المرأة حمضي، بالفعل هو الماء متاع المرأة أسيد وماء متاع الرجل قلوي يعني الكلام. فإذا التقى الماءان وغلب ماء الرجل ماء المرأة، يعني إذا كان الوسط هنا متاع اللقاء متاع الماءين كان أسيد وإلا الكلام كان قلوي وإلا حمضي يكون أنثى وإلا يكون ذكر، لكن هذه كلها علميا أثبتها ما هيش صحيحة 100%. اللي نعرفوه إحنا كونه في القذف متاع الرجل فما حوالي، ما تفجعوش، فما حوالي 350 مليون حيوان منوي في القذفة متاع الرجل، فما 350 مليون حيوان منوي، بينما المرأة ما عندها كان بويضة واحدة اللي قابلة للتلقيح به بالمجاهر الإلكترونية. اش يلقاو؟ يلقاو كونهم أكل حيوانات المنوية، والعدد هذا لازم راو علاش باش يقع فما كيف التنافس. في الاخر ما يوصل للبويضة تقريبا كان 250 فقط من أو ما يقرب من 250 للبويضة، وما يدخل كان واحد برك أكهو، ما يدخلوش أكثر. ومن حكمة ربي سبحانه وتعالى دكتور أنه البويضة بعد ذلك تنغلق على نفسها ما تخلي حتى حد يدخلها. نعم. بالفعل باهي 350 مليون كما قلنا هو عدد لازم، يعني أقل ما هو شباهي وأكثر ما هو شباهي، هذا الوسط. شو معناتها مو شباهي؟ يعني عملية التلقيح تتم بصعوبة، هذاك شو معناتها مو شباهي؟ وممكن هذا يكون سبب في من أسباب العقم عند الرجال. طيب قلنا كونه البويضة هذه كي تدخل لها الحيوان المنوي أو كي يدخل لها الحيوان المنوي واحد بركة ويتغلق وما عادش يدخل حتى حيوان آخر، شكون المسؤول هنا عن تحديد الجنس كما مفهوم في الحديث هذايا ذكر أو أنثى؟ شكون المسؤول على تحديد الجنس؟ يندرى البويضة وإلا الحيوان المنوي؟ الحيوان المنوي هو المسؤول على تحديد الجنس. علاش؟ على خاطر فما كما نعرفهم بالإنجليزية الإكس والواي، وإلا بالفرنسية فما الإكس والإجراج. إذا كانوا الحيوان المنوي إكس تجي بنية، وإذا كان الحيوان المنوي إجراج يجي وليد. وقت اللي تخل الحيوان المنوي للخلية مثلا إكس وبدأتك الخلية هذيك تتوالد تجي بنية، إذا كان تخل الحيوان المنوي إجراج فوقتها يجي وليد وبدأت تتوالد داك الخلية هذيك يجي وليد. طيب نرجع لهنا اللغة العربية متاعنا في تفسير الحديث هذايا، أش يقول عليه الصلاة والسلام؟ إذا سبق، فعل سبق لهنا جاي من السباق، والسباق كيفاش يكون؟ المعروف والمتعارف به عند الناس الكل في العالم الكل السباق يكون من نقطة انطلاق واحدة وطريق واحد والهدف هو واحد. نزيد نفسر كلامي. نقطة نهاية واحدة. هي الهدف هذاك هو، هي نقطة النهاية. نزيد نفسر كلامي. مثلا باش نعمل أنا وانت سباق سيارات، انت باش تنطلق بالسيارة متاعك وأنا باش نطلق بالسيارة متاعي، فين باش نتلقاو؟ الهدف متاعنا مثلا ولاية نابل من نقطة ألف نقطة باء مثلا. خلينا نكمل بقية كلامي سامحني أستاذة عايدة. باش نتلقاو في ولاية نابل، منين نخرجوا؟ هل من المعقول باش تخرج أنت من بنزرت وأنا نخرج من القروان؟ لا، يلزمنا زوز نخرجوا مع بعضنا والطريق هو واحد، نمشيو مع بعضنا، يا أما زوز نخرجوا من بنزرت مثلا ونتلقاو في القروان في نابل، وألا نخرجوا زوز من القروان ونتلقاو في نابل. ماهوش معقول باش كل واحد يخرج من نقطة واحدة. إذن لهنا السباق كما قلنا يلزم نقطة انطلاق واحدة والطريق واحد والهدف هو واحد. فلهنا السباق باش يكون ما بين الحيوانات المنوية اللي تحمل صفتي الذكورة والأنوثة. هنا كيف نلقاو إذا سبق ماء الرجل، مش معناتها ماء الرجل هذيك تعود على الأب، ماء الرجل يعني ماء الذكورة اللي هما الإجراج أو الواي. وإذا سبق ماء المرأة، ما هوش معناها ماء المرأة اللي هي الأم التي ستحمل وستلد نهار آخر إن شاء الله، وإنما المقصود به هما الحيوانات المنوية اللي موجودين عند الرجل اللي عندهم صفة الإكس. طيب إذا كان كما قال عليه الصلاة والسلام نقطة الانطلاق في السباق هذايا هي الخصيتين، ثم الذكر أو القضيب عند الرجل، ثم البداية هي من القذف، هذه نقطة البداية. والطريق اللي بش يقع المسلك متاعه في السباق هذايا هو المهبل، ثم عنق الرحم، ثم الرحم، ثم قناة فالوب. هذا هو الطريق، والهدف في النهاية هي البويضة. إذن كما قلنا باش يخرج الزوز الإكس والإجراج اللي هما الحيوانات المنوية الموجودين اللي عندهم صفتين أو اللي يحملوا الجنس الأنثى والذكر، والسباق يتم عن طريق هذا في الحيوانات في سمحني في العضو التناسلي أو في الجهاز التناسلي متاع المرأة، باش يتلقى واحد منهم ويدخل في البويضة هذه ويلقحها، يا إما الإكس وإلا الإجراج. وبهكا يولي المفهوم تاع الحديث متاعنا صحيح إن شاء الله. نعود الحديث، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد. إذا سبق ماء الرجل، ماهوش ماء الرجل الرجل تعود على أو في حديث آخر يقول إذا سبق ماءه ماءها، هنا الرجل أو الهو ماهيش تعود على الأب، وإنما تعود على الحيوانات المنوية اللي عندها صفة الذكورة. هنا إذا كان جاء إجراج يولي وليد، وتلقحت البويضة بالإجراج يولي وليد. أما إذا سبق ماء المرأة أو ماءها في رواية أخرى نزعت الأنثى وجات البنية، وهنا كما قلنا المرأة المقصود بها ما هيش هي الأم، والله أعلم. وكما قلت الحديث متاعك زاد بخلاف كلمة سبق أو السباق، كذلك في كلمة على من العلو، إذا كان فما علو يعني فما تنافس، ويبدأ بالفعل السرعة متاع الحيوانات المنوية حدها تقريب بسنتيمتر في الساعة، في كل ساعة يتحول أو يتنقل بالذيل متاع الحيوان المنوي هذاك باش يقطع سنتيمتر في ساعة واحدة، يعني فما علو، فما حيوانات منوية باش تعلى على حساب غيرها. يظهر لي مفهوم الحديث هذا والسؤال متاعك اللي طرحته عليا. نواصل بقية على خاطرني تحدثت من بكري على المضغة وعطيت الوصف متاع المضغة هذه، طيب باش نتحولوا إلى العلقة. العلقة قال جميع المفسرين هي قطعة دم جامد أو دم متجلط، وهذا مخالف لما جاء به علماء الأجنة، لأن العلقة ليست قطعة دم جامد، بل الجنين ما يمرش حتى فترة دم متجمد قط. فعلاش؟ على خاطر إذا كان جمد الدم وقتها يطيح ويترمى الجنين هذاك ويموت. لكن العلقة من العلوق، لأن الجنين في فترة النطفة يعلق بجدار الرحم، كما يقولوا سمحني فما كلمة عامية تتردد برشا مرات، يقولوا إيش بيك لصقت فيها كل علقة. وعلاش تسميت العلقة؟ علاش؟ على خاطرها تعلق بك الشيء هذاك وتكبش فيه. نعاود الشرح مرة أخرى. هو حيوان دكتور، العلقة هي حيوان صغير؟ ما هيش حيوان، لا تحكي عن العلقة. العلقة في العلقة هي بالفعل هي حيوان صغير، نوع من الحشرات المائية، يمتص الدماء، يا أما مائية ولا برية، تمتص الدماء بالفعل. نزيد نشرح مرة أخرى عملية التلقيح هذه، كونه الحيوان المنوي يمشي إلى قناة الرحم ويقع تلقيح البويضة بواحدة فقط كما قلنا من الحيوانات المنوية للرجل، واللي تبلغ الملايين 350 مليون في دقة واحدة، فيسبق واحد فقط باش يلقح أكل البويضة هذيك ويدخل فيها وتتسكر كما قلت سيادتك أكل الخلية هذيك، وما عاد تقبل حتى حيوان منوي آخر، ومن وقتها تبدأ في الانقسام، فتصير بسرعة إلى خليتين، والخليتين إلى أربعة، والأربعة إلى ثمانية، والثمانية إلى 16، والستاش 32، وهكذا حتى تصل الرحم. علاش بالفعل هنا قلت تصل الرحم؟ علاش؟ على خاطر التلقيح نتاع البويضه راهو ما يصيرش في الرحم، يصير في قناه فالوب. هذاك علاش يقول لك فلانه راهي جاتها احباله في اللجعاب. بهكا نجم نختم الحلقة متاعنا أستاذة عايدة على خاطر الوقت انتهى، وإن شاء الله نكملوا في الموضوع هدايا. نعم. وإن شاء الله الأستاذ المستمعين يكونوا فهموني، واللي عنده إشكال ينجم يتصل بالإذاعة وينجم نوضحوا أكثر. بالضبط دكتور، على أمل من الله سبحانه وتعالى أن نكمل ونفصلوا في الموضوع هذا في الحلقات القادمة. هي بالفعل أمور علمية وأمور معقدة قليلا، ولكن نحاول بقدر المستطاع أن نبسطها للسادة المستمعين حتى نبينوا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية المطهرة في خلق الجنين. أمين يا رب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.